السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يأمرنا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الباذلين جهدا ما لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. هذا وبين يدي الدرس أذكر بآية من كتاب الله وبحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الآية من كتاب الله فهي قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. لأهل العلم قولان في قوله تعالى: لهم معقبات. أحدها أن ابن آدم تحيط به ملائكة من الأمام ومن الخلف، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. يعني إذا أراد شخص مثلا أن يضربك بحجر ولم يشأ الله لك أن تصاب، تتدخل الملائكة وتحفظك بإذن الله. أما إذا أراد الله لك أن تصاب، تنحت عنك الملائكة ونفذ فيك أمر الله. تمشي في بسيارتك على الطريق، جاء شخص يدخل على سيارتك ولم يكتب لك أن تضار، الملائكة تحفظك بإذن الله. الله كتب عليك الضرر، تتنحى الملائكة ويجري فيك قضاء الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، بأمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لا يزيل نعمه ويحولها إلى نقم إلا إذا حولوا حالهم من طاعة إلى معصية. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هذا شيء. والوجه الآخر أن أي رئيس، أي ملك، أي وزير له حرس عن اليمين والشمال، من الأمام من الخلف، يحفظونه بأمر الله. لكن إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لن ينفع الحارس ولن تنفع المخابرات ولا ينفع أي شيء. هذا معنى الآية: إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هذا باختصار عن معنى الآية الكريمة. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعنى: فاعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن شراء الفوانيس. الفوانيس لا بأس بها، أما الموسيقى فلا تجوز. وجزاك الله خير يا ياسمين. إذا سافرت 180 كيلو يجب علي الإفطار أم أنه يجوز أن أكمل صيام؟ يجوز أن تكمل صيام، لأن المسافر ليس بواجب عليه أن يفطر، إنما يجوز له أن يفطر. ليس بواجب عليه، إنما يجوز له. هل هناك فرق بين مثوى ومأوى؟ يتحدان ويفترقان. أحيانا يتحدان، يأتي مثوى بمعنى مأوى، وأحيانا يفترقان في المعنى، وهذا يحتاج إلى تفصيل واسع أكثر من ذلك. لكن ماذا يعمل من عق والده وهو ميت الآن؟ والده مات يحسن إليه بصدقة جارية باستغفار بعمرة عنه بحجة عنه بأي عمل من أعمال البر عن والده. وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. وسترك الله يا أم مهدي. بسم الله. حكم بلع الماء المتبقي من الوضوء في الفم. أخشى أن تكون موسوسا، أنت تمضمضت ولا فرط الماء، بعد ذلك بلعت الريق لا بأس. حكم أن أصلي صلاة العشاء بالمصحف، لا تفعل، لأن الفرائض لا يقرأ فيها من المصحف. والنبي قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولم يرد أن الصحابة كانوا يصلون في الفرائض من المصحف. يقول إنه طبيب عيون، هل يجوز أن أعمل عمليات لمرضى فقراء من زكاة مالي؟ لا، سلم، خذ ما لك، خذ مالك، وبعد ذلك أعطيهم على قدر استحقاقهم. بارك الله فيك، حبك الله يا أخي أحمد بن فسير، حياك الله. هل يمكن الأخذ بالحديث الضعيف؟ هل أظهر لي أن لا تأخذ بالأحاديث الضعيفة؟ 0-5-3-3-3-8-3 ويتطلب رسالة تفسيرها. حديث توضأ من مسة النار منسوخ، لأن النبي عليه السلام أكل من لحم شاة كان في يده كتف شاة يأكل منها، فأقيمت الصلاة فدخل الصلاة ولم يتوضأ. هل صوم تارك الصلاة صحيح؟ صومه في ميزان حسناته وتركه للصلاة في ميزان السيئات. هل تجزئ الأضحية أقل من السن؟ الظاهر أن لا، لأن النبي عليه السلام قال لا تذبحوا إلا مسنة. هل القرآن ينفع الميت بحيث إنها الثواب ما قرأنا للأموات؟ لم يرد أن النبي صنع ذلك. هل لازم قول دعاء الاستفتاح أول كل ركعتين في التراويح؟ لا يلزم، إنما المعهود في الركعتين الأوليين، والله أعلم. وحفظك الله يا محمد ابن فؤاد السنبختي، وسددك الله الشيخ عصام. مرحبا يا شيخ عصام، وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا، بارك الله فيك وفي أهل بيتك، وفرج الله كربك وكربنا وكرب كل مسلم. الحمد لله على سلامتك هذا مصعب. من أفضل الشهور شهر رمضان أم ذي الحجة؟ شهر رمضان له مزايا، شهر صيام وشهر قيام وفيه ليلة القدر، وذو الحجة من الأشهر الحرم وفيه يوم عرفة وفيه الحج ويوم الحج الأكبر، فكل له فضل. هل تجوز كتابة اسم الميت على القبر من أجل الدعاء له؟ مسألة كتابة أسماء الموت على القبور فيها وجهان للعلماء. وأولا، لا أقدم شيئا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يجصص وأن يقعد عليه زيادة، هذه الفقرات الثلاث في صحيح مسلم، زيد في رواية وأن يكتب عليه خارج مسلم، وهي رواية ضعيفة الإسناد، أراها معلولة. فلما ضعفت رواية وأن يكتب عليه أصبح الباب ليس فيه نهي. فحينئذ للعلماء قولان: قول بعدم جواز الكتابة لأن القبور على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب عليها، وقول بالكتابة عليها لأن القبور كانت قليلة وكانت معروفة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، وهذا بعد 40 سنة من وفاتها على الأقل. استأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. الشأن أن القبور كانت قليلة ومعروفة. بارك الله فيك. وجابر عرف قبر أبي لأنه قال: لم تطب نفسي أن يدفن شخص مع أبي، فزرته بعد شهر واستخرجته. هل تجوز صلاة سنة العشاء في جماعة؟ لا، إذا كنت ستنشئ سنة جماعة لسنة العشاء فقط لم يرد هذا، لكن إذا كان الإمام مثلا يصلي التراويح وأنت قلت سأدخل معه في الركعتين الأوليين بنية السنة سنة العشاء، لي لا مانع من ذلك إن شاء الله. رغم صلاة السنة الراتبة لما أجبناها. ورفع الله قدرك يا أخ سيد الأجرود، حكم لمس المصحف وتقليب صفحاته من غير وضوء، حكم لمس المصحف وتقليب صفحاته من غير وضوء لا بأس بذلك، لأن الحديث في سنده ضعف، وهو لا يمس القرآن إلا طاهر، والآية موجهة لا يمسه إلا المطهرون، معني بها الكتاب المكنون الذي عند الله. ودل على ذلك قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ومرحبا بك شيخ أحمد الحكيم وحفظك الله، وجزاكم الله خير شيخ إبراهيم وحفظك الله. سلم يا أحمد المادن، ما عندي كبير علم بهذه الموضوعات التي تتكلم فيها، وفقك الله. مريض الزهايمر مرحلة متقدمة جدا، ما حكمها في الصوم؟ فهي غائبة عقليا، إذن ليست مكلفة. هل ندعو في التراويح كل يوم إن شئت؟ حكم الصلاة بعد الوتر، إذا كنت تنوي أنك ستصلي بعد الوتر فأسلم لك وأفضل لك أن تؤخر ركعة الوتر لآخر صلاتك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. أما إذا صليت الوتر ولم يكن في نيتك أن تصلي ثم بدأ لك بعد ذلك أن تصلي، صلي مثنى وفقك الله. مقدار الفدية لمن عجز عن الصيام، لمن عجز عن الصيام، ما عندنا نص أن من عجز عن الصيام يا شيخ إبراهيم يفدي بفدية، إلا أن أنس بن مالك لما أسن رضي الله عنه كان يفطر ويطعم وكان كل يوم مسكينا. فضل الإكثار من ذكر الله في رمضان عمل طيب، والأعمال الصالحة إذا تتابعت فيها خير والحمد لله. ادعو وأنت صائم، نذكر الله وأنت صائم، ننهينا عن اللغو والرفث أثناء الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلن يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هل تصح التراويح من مصحف الموبايل؟ هل تصح التراويح من مصحف الموبايل؟ تصح. حكم القرض لو كان للسكن ضروري، القرض الربوي حرام، ولو استأجرت أو أفضل وأسلم لدينك من أن تشتري بالربا. رمضان شهر تدبر أم قراءة قرآن فقط؟ اقرأ وتدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هل من يلمس فتحة الشجر يفسد صومه؟ لا يفسد. تفسير: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع. الحديث ثابت صحيح، والأعمال يفيد أن الأعمال بالخواتيم. مقاطعة أخوات البنات لأنهن سحرن لي لأتنازل عن ميراثي من والدي، سحرن لي لأتنازل عن ميراثي من والدي. ما قال؟ أظنك موسوسة شوي شيئا ما. بارك الله فيك. صل الأرحام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ليس إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ما صحة حديث ويل للعقاب من النار؟ حديث ثابت صحيح، ومعنى أن الناس كانوا يتركون غسل الأعقاب في الوضوء، ويل للعضو الذي لم يغسل من النار. ما المقصود بقوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟ قولان شهيران أمثل أشهرهما علامة الصلاة في الجبهة من أثر السجود، والثاني أن أثر الخشوع يبدو عليه. الله يسر لك أمرك ويرزقك زوجة صالحة يا أبجر. أنا أقول غير اسمك يا أبجر لعل العروسة تخاف من هذا الاسم لأنها لا تعرف من الأبجر. التدبر أولى أم قراءة القرآن في رمضان؟ أجبنا على هذا أن الله قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أداب الدعاء، أداب الدعاء متعددة. أداب الدعاء من أداب الدعاء فضلا عن كونك تدعو الله وحده لا شريك له، وتكون أكلت من الأكل الحرام، عفوا أكلت من الأكل الحلال، وابتعدت عن المال المحرم. للدعاء آداب، يستقبل بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك توسلات بين يدي الدعاء، تتوسل إلى الله بعمل صالح، تطعم الفقراء، تطعم المساكين قبل الدعاء. فله عدة آداب تحتاج إلى محاضرة. تقول: ابني لم يولد، هل أخرج له زكاة؟ الجنين ليست عليه زكاة. عندنا في الجزائر الفجر يؤذن قبل ظهور الخيط الأبيض من الأسود بحوالي تقريبا ساعة، ننتظر حتى يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع الله قدرك بارك الله فيك، وعليكم السلام في الراجع ورحمة الله وبركاته. صحة ركعتي قضاء الحاجة، قضاء الحاجة في السند ضعف، لكن عموما إذا صليت ودعوت فهو حسن. هل يجوز عمل أطعام للفقراء ويكون ثوابه للميت؟ نعم إن شاء الله يجوز. عند بنت مريضة بها إعاقة ووصلت سن البلوغ لا تستطيع الصيام، أظن السؤال لم يجمعه، تحرك سريعا. على العموم زكت هناك إذا كانت هناك بنت معاقة، بنت معاقة لا تدرك، ليس عليها ولا على أهلها شيء، إن أطعموا مكان كل يوم مسكين لهم ذلك، لكن ليس بواجب عليهم. وحفظك الله يا أبا معاذ. حديث سري من المجذوم: فرارك من الأسد لا يتعارض بينه وبين العدوى. هذا باب وهذا باب، هذا باب الاعتقاد وهذا باب الأخذ بالأسباب. أعلم أنني لن يصيبني إلا ما كتب الله لي، هذا معتقد الرسخ، ولكن مجرم يمسك مسدس ويريد قتلي، أبتعد عنه مع اعتقادي أنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي. كذلك أعتقد أن الله الشافي لكن أتداوى، أعتقد أن الله هو الرزاق ومع ذلك أأخذ بأسباب الرزق. مرحبا يا أخي أحمد المهدي، المهدي أو المهدي، المهدي يا الأصح. هل يعني أفسر ما يحدث في عالمنا الآن من فتن آخر الزمان؟ أم أن هذا نحن فتن آخر الزمان؟ بلا شك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن أختم القرآن وأنا لم أقرأ أحكام التجويد؟ يجوز. أخذ بنجي كلي فذهب عقل لمدة 10 دقائق وهو صائم، ده غرض فتح خراج، لا يفطر كالنائم، كالنائم لا يفطر لنومه. هل تجوز صلاة الضحى قبل صلاة الظهر بنصف ساعة؟ نعم، يعني وقت الزوال تقريبا قبل الظهر بنحو من 5 إلى 10 دقائق. شاب ارتكب الفاحشة مع خطيبته مرة واحدة ولم يكررها وتزوجها بعد سنة، وكانوا على جهل بشروط التوبة. الزواج صحيح، فاستغفر الله مما صنع. كيف يكون الاعتكاف في المنزل؟ اتخذ من بيتك غرفة يجعلها مسجدا، وقد فصل القول في ذلك، ولكن اعلم انه لا يجوز الاعتكاف في غير المسجد في حال وجود المسجد. لكن الكلام كلامنا منزل على ما اذا لم يكن هناك مسجد يعتكف، لم تكن هناك مساجد يعتكف فيها. زكاة الزروع، الزرع يكلف 20,000 والإراق 15,000، هل عليها زكاة؟ على رأي ابن عباس وابن عمر لا زكاة عليها، أما الجمهور فيقولون تزكي عليها. يعني هل تخرج تكاليف الزراعة من الناتج قبل التزكية عنه؟ ابن عمر وابن عباس يريان ذلك، لكن الجمهور يقولون تزكى لأنها بلغت النصاب عن الناتج. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ الجمهور على عدم الجواز، ويؤيدهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من قط أو صاعا من طعام أو صاعا من زبيب، عن الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. وبداخل الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة غفر الله لنا ولك. أقول الكتاب ولك نسخة لي يا أشرف، لكن كيف أوصله لك؟ الدعاء بأدعيات القرآن في السجود أقول رب اغفر لي، جزء من القرآن، ربنا أتنا في الدنيا حسنة، لا تتلو، إنما أنت تدعو. المنهي عنه التلاوة، والإمام الشافعي رحمه الله كان يرى أن يقال في سجود التلاوة، يرى الإمام الشافعي رحمه الله أن يقال في سجود التلاوة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ما معنى والخمس مردود عليكم؟ يعني الغنائم كما لا يخفى عليك قسم خمسة أخماس، أربعة أخماس للمجاهدين غنائم، والخمس الأخير يقسم خمسة أخماس. صلت في قوله تعالى وعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فخمسه خمس الله ورسوله يرجع أيضا على المسلمين في الغالب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان سخيا كريما صلى الله عليه وسلم. المطلق ينفق على أم أولاده أم لا؟ إذا كانت ترعى الأولاد ألزم بالإنفاق عليهم جميعا حاضنة. ما هي أصول المفترات؟ كيف أصول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله؟ هذه أصول المفترات، طعام شراب شهوة. حديث فتنة الأحلاس والصغار والدهماء في بعضها كلام في الأسانيد والمتون تحتاج شرح طويل يا أخي حمادة بدران، سؤالك طويل يحفظك الله. ستة أشخاص كم زكاة الفطر عليهم من الرز؟ الرز تقريبا 3 كيلو إلا ربع عن الفرض، 16 كيلو نص تقريبا. من ارتد وتاب هل يلزمه إعادة الصلوات الفائتة؟ من ارتد وتاب هل تلزمه إعادة الصلوات الفائتة؟ لا، كفر ثم تاب ثم أسلم لا تلزمه. حكم ترتيل حكم قراءة القرآن بدون ترتيل جائزة لكن أجرها أقل، حكم ضريبة الراتب والتهرب منها. ليس على الراتب ضريبة، التهرب منها أعذرني الإخوة الذين رأيت صورتهم الآن كلهم يرتدون بدل كرفطات، يعني ما في واحد منكم وأنتم يعني يبدو على وجوهكم الصلاح يلبس ثوبا كثوب رسول الله، كلكم أفرنج، كلهم بدل وكرفطات. وأصبح الذي يلبس الثوب غريبا على الناس، مع أن القميص الذي هو الثوب كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوسف الصديق جاءوا على قميصه بدم كذب، قدت قميصه من دبر، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. لكن الآن الناس رجل طيب ويحب دينه ويحب نبيه ويحب رسوله وخالق نفسه بالقرفطة والبدلة الثقيلة في الصيف والشتاء، يا أخي بالصدق ثياب رسول الله لا يهمنك الناس. في بعض البلاد الحكومات تحارب الثوب، لا يهمنك الناس، استر نفسك. بارك الله فيك. لباس شهرة، ما هو لباس الشهرة؟ أصبح الثوب لباس شهرة ولا البنطلون والقميص؟ هذا الأخ أحمد حمدي لبس قميص كروهات بنصفكم. طيب فكر مرة يا أحمد حمدي، فكر مرة وأنت داعي إلى الله إنك تلبس ثوب كثياب رسول الله. تجد دعاة إلى الله ومشايخ لابس بنصفكم ومجسد جسده، أين ثياب رسولنا؟ جزاك الله خير. أحب الثياب إلى رسول الله القميص يا فادي، قميص الجلابية يسمى المصري الجلابية. هل يجوز أن يفتي شخص في مسألة متأكد منها بحكم أنه مطلع حتى إن لم يكن من أهل العلم ويفتي أنه فتوى مش عامة، فتوى على قدر محدد، فلا بأس إذا كان مثلا عنده علم في مسألة وقال لأولاده لأحبابه الحكم فيها كذا، إذا كانت فتوى عامة تتقن. عندي محل ملابس، هل يجوز إخراج زكاة المال من ملابس جديدة للفقراء واليتامى؟ الأصل أنك تخرج زكاة المال مالا، أنك تخرج الزكاة مالا، لكن إذا ما كنت عندك سيولة وعندك ملابس وتخرج من نفس الجنس حيث يكون أنفع للفقراء وبسعر أقل من الأسعار، ليس بسعر غالي، بسعر معقول، يعني بسعر معقول، في الحالة هذه بالقيود المذكورة، بالقيود المذكورة لا بأس، والله أعلم. ثلاث التسابيح أحاديث وضعيف. نصيحة للذي أصابه الفطور في العبادة، شيخ محمود العزبي مرحبا بك. تعوذ بالله من العجز والكسل، تعوذ بالله من العجز والكسل والهم والحزن والبخل والجبن وبلع الدين وغلبة الرجال. هل للزوجة أن تفتح على زوجها في حال التلاوة في حال عدم وجود الرجال الأجانب؟ تلك مسألة اجتهادية، والنص في من ناب وشيء في الصلاة فليسبح، إنما التصفيق للنساء. الحمد لله حبك الله. حكما لم يأخذ بأي حديث في ضعف ولو يسير، نصيحته طيبة لا بأس. هل نستطيع أن نختم خطبتين في صلاة التراويح وقارئ صلاة التراويح في نفس الوقت؟ لا مانع. الذهب للحلي عليه زكاة، هذا الذي أختاره من أقوال العلماء. الشتم يفطر؟ لا، لكن يوضع في ميزان السيئات. بل حجب في البنك لقسط سيارة، هل عليه زكاة؟ إذا خرج من عهدتك، خرج من عهدتك تماما وأصبح هو أنت اشتريت السيارة وهذا المال لقسط السيارة، فلا زكاة عليه حينئذ. إنما كان مالا مدخرا كي تشتري به سيارة في ذهب، عليه زكاة إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول. سؤالك طويل يا حمادة مبرار. المستحدث الآن أن ناسا في دولة أخرى يصلون بصلاة إمام الحرم، وأرى أن هذا لا يجوز، ثم لا يجوز، ثم لا يجوز، والنظر إلى المآلات أيضا تؤكد عدم الجواز، ولا داعي لمثله، لأن الأرض عموما جعلت مسجدا وطهورا. في عدة سلبيات في هذا الأمر، بارك الله فيك. كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. على أي شأن تستخبر؟ الثلث الأخير من الليل بين الظهر، عفوا، بين المغرب والفجر، جزء وثلاثة أجزاء. صلاة التراويح متفرقة لا بأس بذلك. السنة الحسنة هل الاستحمام يجزي عن الوضوء؟ إذا نويت به الوضوء جاهز، وقد قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. أما في مكان إذا دخلت متبرجة ونظرت إليها غصبا عنها الأفطر، لا تفطر، ولكن اكتأت في غض بصرك. زمزم لما شرب له حديث ضعيف، ماذا؟ ولقد همت به وهم بها، فيها أقوال، والأظهر همت به كي يرتكب معها المحرم، هم بها حدثته نفسه بمر وتركها لله، والله أعلم. قد يطلق الهم على حديث النفس من عدم الفعل، ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. ليس لدي محل أبيع بالتقسيط وانتلك السلعة واسأل المشتري وأعرضها عليه قبل تسليمها له. إذا كنت تمتلك السلعة باع كيف شئت، أما إذا كان أحد يأتي يأخذك وتدفع نيابة عنه ويأخذ السلعة منك بالقسط مع زيادة في الثمن، هذه حيلة من حيل الربا، بارك الله فيك. هل يجوز لأسرة فقيرة أن تعطي زكاة الفطر لأسرة فقيرة؟ تلك الأسرة تعطي زكاة لتلك الأسرة؟ يعني نوع بعض الشيء حتى لا يعني أن تكون حيلة، بارك الله فيك. النصاب مبلغ معين إذا وصل إليه المال ومرت عليه سنة بعد وصوله هذا القدر يزكى. فنصاب الفضة قيمته 598 جراما من الفضة، ونصاب الذهب 97.2 جرام عيار 21. ألا يجوز أن يكون هم بها ليدفعها أو يضربها؟ إذا اقتصرنا على المعنى ممكن يجوز، لكن ما بعدها لولا أن رأى برهان ربي توهم هذا المعنى، والله أعلم. ما سؤالك يا إسلام؟ القسط إذا كنت تملك السلعة بيع بالتقسيط كيف شئت، وصل الجمعة وكذلك العشاء والتراويح خرجنا على هذا. كرة القدم حلال أم حرام؟ يعني لا نستطيع أن نحرمها، ولكن العقلاء يستفيد من وقتهم حق الاستفادة. هل يؤجر الغلام دون البلوغ على صيامه؟ إن شاء الله، ونسأل الله ذلك أن يكتب له ولوالديه الأجر. هل يجوز أن نصلي الصبح بعد الساعة الواحدة؟ ليلين ونهار، إذا لم تستيقظ إلا الساعة الواحدة ظهرا صلي، إنما صلاة أو نسيئة فصلاة حين أذكرها. هل يجوز الصوم لعمر 8 سنوات؟ يجوز. ما نصاب الذهب زكاة الذهب عيار 18؟ نصاب زكاة الذهب عيار 18 85 في 24 على 18 114 113 تقريبا، اضرب 85 في 24 على 18. مريض بالالتهابات في المثانة حتى انني اشعر بحبس البول دون ان ينزل، واضطر اصلي بهذا الحبس. صلي به، ما عليك مشكلة بدوائي. اقصى صلاة الاشياء اللي يجوز ان اصليها بعد الساعة الواحدة ليلا يجوز. لأن أختار رأي القائل بأن وقت العشاء يمتد إلى الفجر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. نعم، هناك حديث أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل، وهذا عند هذا الفريق الأول محمول على وقت الوقت الذي بعده كراهة. أجبنا على هذا من قبل. وصل الجمعة ليلة الجمعة يجوز؟ لا، وصل الجمعة يكون بعد الفجر، يعني مقيد بيوم الجمعة واليوم يبدأ بعد الفجر. حبك الله يا شيخ أسامة. ما الكرة القدم حلال لكن غيره أفضل؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هم نمتثل أو نتأثر الرسول في كل شيء، لا بأس أن تتأثر الرسول في كل شيء، شيء حسن، لكن هناك أمور لك فيها فسحة، أنواع المطعمات، أشياء جبلية، بارك الله فيك. هل إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة جائز؟ يرى جمهور العلماء أن إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة لا يجوز. حكم الهيللة جماعة، يعني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، في أي المواطن؟ في أي المواطن؟ أجل أن أفهم السؤال بدقة. قد ذكرتم أن جمهور العلماء يقول أن اليمين الغموس لا كفارة لها، أعني باليمين الغموس التي لا كفارة لها، أعني بالكفارة التي أطعم 10 مساكين. يعني شخص قال أمام القاضي وقد سرق المال، قال أقسم بالله ما سرقت، فلا يخرج يقول أنا أكفر عن يميني وخلاص وأطعم 10 مساكين. لا، الجمهور على أن هذا لا يجوز، لا بد فيه من رد المظلمة لأهلها في هذه الكفارة. أقصد لا كفارة على يمين الغموس، لا كفارة التي هي طعم 10 مساكين التي هي كفارة اليمين المنعقدة. الفتوى مقولية الأخ عن الاعتكاف، الأخ السائل عن الاعتكاف استسمحك أن تقرأ الفتوى كاملة، لأن قراءة الفتوى بمعزل عن مقدمتها في خطأ شديد، كالذي يقول فويل المصلي ويخرج على الناس يقول أقسم بالله أن الله قال فويل المصلي. صحيح قالها ربي فويل المصلي، لكن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال أبدأ الآية بالآية الذين هم عن صلاتهم ساهون، فلا يصلح أن تنقل الفتوى مبتدئة. القول المعتبر في ساعة الإجابة يوم الجمعة ليس هناك قول معتبر، فكل الأحاديث التي وردت في الباب ضعيفة. فمن العلماء من يقول إنها بين صعود الإمام من المنبر إلى انقضاء الصلاة، فمنهم من يقول بعد العصر، ومنهم من يقول الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. ما المراد بالباقيات الصالحات؟ الأعمال الصالحة التي يبقى أثرها لك في صحيفتك يوم القيامة، ومنها أو نجلها وأقبلها الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وزادك الله عافية يا محمد. هل يجوز أعطاء زكاة المال للمستشفيات؟ لا يجوز، الأموال التي تذهب للمستشفيات صدقات وليست زكاة مال. هل أستطيع أن أحتاجن في رمضان في الليل؟ تستطيع أن تحتاجن في رمضان في الليل. أحمد فتحي بارك الله فيك، أجبتك يا أخ أحمد الله يحفظك. البوظة المصرية حلال ما لم تسكر، حكم الضرائب والتهرب منها. الضرائب لم أقف على نص صريح بها في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها ستخضع لمبحث آخر، هل في المال حق سوى الزكاة أم لا؟ كان عندنا حديث الرسول هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوف، مسألة بحث. يعني الضرائب بالذات لا زال عملنا قائما فيها بصورة دقيقة إن شاء الله تعالى. جمع صلاة الظهر والعصر بحكم عملها كطبيب ولا تستطيع ترك المريض، لا بأس بذلك. وعليها تنزل على مثلها يتنزل حديث ابن عباس الذي قال فيه صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. أم سام السؤال، الله يسلمك، البوظة هذه أيامها يا أم سام الله يحفظك، هذه أيام البوظة عند المصريين في الإفطار، لكن لا بأس أن تسألي أنت عما يعنيك أيضا. الناس يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمن بدوا نسبون شعبة عليها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحي شعبة من الإيمان. هناك من يسأل عن لا إله إلا الله وتوابعها، هناك من يسأل عن إماطة الأذى عن الطريق وتوابعها ولا غيره. رجب جسار، ما سؤالك؟ حكم نبت في شعر العانة جائز لكن مضر. لذلك شرع في شعر الإبط النتف وشعر العام الحلق. وحياك الله يا مؤمن على الكاف. البلغم الذي هنا إذا أنزلته داخل الجسم لا يفطر. هل يجوز السفر إلى محافظة منتشر فيها المرض لتوزيع الزكاة وطعام الفقراء؟ أي مرض هذا الذي قصدت حتى ينبني الجواب؟ إلا فعيادة المريض مشروعة من الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا مرض فعده. قال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ الرأي بمن يقول نحن لا نأخذ بقول الأئمة الأربعة، إنما فقط بما أنزل الله وما قاله الرسول. هذا الأصل صح، لكن الاطلاع على أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى يفهمنا ويبين لنا الاستدلالات التي استدلوا بها. من أصناف الزكاة الثمانية في سبيل الله لمن؟ للجهاد وتوابعه. نخطئ أفترض سهوا، لكن الأكل اللي ندخل جوفها هل عليها قضاء؟ لا، ليس عليها قضاء. حفظك الله وسلمك يا عبد الرحمن السيد. هل ترك فضول المباحات من سنة الرسول؟ وضح السؤال بصورة أدق يا شيخ. مجموعة جيران نصلي الجمعة جميع الصلاة والتراويح، أن نكون مخالفين ولي الأمر؟ لستم من المخالفين لولي الأمر. ولي الأمر أنتم تصلوا السنة والتراويح، إننا نصلي الحمد لله. هل أسمي عند كل بق شاي؟ كل شربة، كل شربة. إن سميت في حسن وإن سميت في أول الأمر لا بأس، تجزي عن الجميع. لكنه لم يرد أن النبي كان يسمي أثناء كل لقمة يأكلها، ما ورد ذلك. حكم الطفل الذي حكم حمل الطفل في الصلاة لابس الحفاظ به نجاسة، به نجاسة، الصلاة صحيحة. ما الفرق بين المتصدقين والمحسنين؟ كلمة الإحسان أعم من الصدقة. المحسن هو الذي يفعل النفل بعد الفرض، سواء صدقات، سواء عفو عن الناس، سواء يعبد الله كأنه يراه. الصدقات تكون متعلقة بالأموال، أما الإحسان أعم. ما معنى الفتنة؟ الفتنة تطلق على معاني متعددة، وأصل معناها الاختبار والابتلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم يرد التثاؤب عند أو عفوا لم ترد الاستعاذة عند التثاؤب، ولكن أرجع فأقول الفتنة أصلها الصرف والتحويل، الصرف والتحويل. لأن فتنتني لي بالأمس أفتنت سعيدا فأصبح قد قال كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصل الغواني بالكتاب المتيم. الفتنة تطلق أيضا على الابتلاء والاختبار، ثم بعد ذلك أطلقت على ما يقول إليه الاختبار من بلاء وشر. فتن فلان، اختبر فلان، اختبر لكن فشل فكفر. فتن فلان أو اختبر فشل وعصى ودخل في سلك العصاة والفساق. حياكم الله وبارك الله فيك يا أيمن فلسطيني، نسأل الله يجمعنا في الفردوس. هل يجوز أن أصلي القيام من الهاتف؟ يجوز. أعمل قراءة يا زوجة؟ قول أنا زوج، أنا وزوجة ابن على خلاف أن أكلم الناس من نسها. إذا كلمتوني ولا تكلمني ما حكم ذلك؟ إذا كلمتموني السؤال غير مفهوم. وكيل زوجتي في العقد كان خلها بحضور أخيها ليصح العقد، يعني أخوها فيما يبدو تأدبا وكل أخوها لها كبر السن فالوكالة جائزة، والولد لم يبدع اعتراضا والحمد لله. اللهم أمين يا دكتور ليلى. يقول ادعو الله دعاء لفك كرب المسجد الأقصى وكل المساجد يا رب، نسأل الله أن يرده إلينا ردا كريما جميلا. إبراهيم أبو تسبيح، لعلك من المسبحين كثيرا يا إبراهيم، هل يجوز إخراج زكاة المال لهذا العام والعام القادم؟ نعم يجوز. ما رأيه في كتاب سير إعلام النبلاء؟ لا بد أن يدقق فيه، يعني منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الحق ومنه الباطل، فيه أشياء كثيرة فيها فروعات كثيرة. كنا في جنازة في المقابر ودخل صلاة الظهر، هل صلاتنا تصح صلاتنا فيها؟ لا تكن أمام المقابر، لا تصلي أمام المقابر، يعني اجعل وجهتك للقبلة في مكان ليس أمامك فيه قبور. لكن نرجع إلى سؤال، هل إذا صلى الصلاة تبطل؟ البخاري أورد أثرا عن عمر أنه رأى أنس أن يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالعادة. أب يضرب بنته وكاد أن يرمي بأخيها من الشباك، هل يجوز إعطاؤهم نوم في رمضان لكي أقدر على العبادة؟ البنت تعطي أباها منوم، ومجنون يا ياسر ولا إيه؟ هذا الأب مجنون ولا ما شأنه؟ هل مساعدة الزوجة في أمور المنزل أمر واجب في حال عدم مساعدة الآثم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يعني ساعدها في البيت بارك الله فيكم، من باب المعاشرة بالمعروف. قال لزوجته كلما تحل تحرمي، كفر كفارة. هل هناك دعاء بعد التراويح؟ بعد الوتر، سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. وعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، يا معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. المرضى مخاطبة بالصيام إلا إذا عجزت أفطرت وأطعمت أفطرت وأعادت، هذا الذي أختاره من أقوال العلماء. حكم غير قادر على الصيام رجل مسن يفطر، وبعد ذلك إن أراد أن يفعل فعل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما أسن كان يفطر ويطعم وكان كل يوم مسكينا، فهذا حسن. وإلا فلا أرى دليلا ملزما له بالصيام، عفوا بالإطعام، إذا عجز تماما عن الصيام. أما قول ابن عباس رضي الله عنهما بتفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والنفس الشيخ الكبير والمرأة العجوز، فهذا خلاف ما عليه الجمهور. الجمهور في تأويل الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أن الشخص كان إذا أراد أن يصوم صام، وإذا أراد أن يفطر أفطر وأطعم ما كان كل يوم مسكين، لما كان على التخيير في أول فرض الصيام، فنسخ ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. عندي مبلغ من المال أدخله لشراء شقة، هل عليه زكاة؟ نعم، إذا حال عليه الحول وهو قد بلغ النصاب عليه زكاة. حكم تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل جائز لحديث إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. امرأة ثيب يتيمة أخوها مدمن أمامها رفض تزويجها، أوكلت عم الزوج، طيب ويتيمة يعني تقصدين صغيرة محمد، مع محمد أنت تعرف معنى اليتيمة التي لم تبلغ التي لم تحض، أمامها رفضوا تزويجها. لماذا رفضوا؟ هذا سؤال يطرح، هذا سؤال يطرح، لماذا رفض الأولياء؟ إذا رفض الأولياء لأن سنها لا يتحمل، جسمها لا يتحمل الزواج لأن المتقدم غير كفء، في هذه الحال لا يجوز أن تنتقل الولاية بل يسمع لهم ويطاع. حكم أن نصلي في مسجد مفتوح خفية في هذه الأيام، صلي واحد اثنين لا تشدد، الله لا يشدد عليك. حكم النوم عن صلاة الفجر يكره. أختار رأي القائل بجواز الاعتكاف في البيت في هذه الأونة لعدم وجود المساجد، وراجع فتوى لي مطولة في هذا الباب على هذا على هذه الصفحة، أنصحك أن تقرأها إذا أردت كلامي، ما إذا لم ترد كلامي فأنت في حل حبك الذي حرتنا فيه. المشهور أن اليتيم الذي لا أب له، نعم اليتيم من لا اليتيم من مات أبوه ودون البلوغ، حديث الغلام متهم بعقيقته ثابت صحيح. أمر خير جدا وجزاك الله كل خير. الله يوفقنا وإياكم. حكم التلفظ بالنية مع الدليل، لم يرد في أي حديث أن النبي تلفظ بالنية، لم يرد أنه قال نويت أصلي نويت أصوم نويت الحج نويت، ما ورد ذلك. أما الوارد في الحج لبيك حجا هذا إهلال ليس نية، النية في القلب. رجل علق الظهار بحليفه بالطلاق على زوجته ولم يقم الحكم. وضح السؤال يا عزة، تدخلت الأمور علي، ليس مجنونا ولكن عصبي جدا، إذا كان يخشى شره شرير مفسد عارم وأنت يعني تحبسه في مكان تعطيه أي شيء يهدئه حتى تذهب ثورته فلا بأس، ما لم يكن الشيء المعطي محرم. أريد أن أقرأ في العلوم الشرعية، بماذا أقرأ؟ أقرأ كتاب الله وسنة رسول الله. هل يمكن قياس عدم وجود مساجد على عدم وجود رقاب للعتق كفارات فيترك منها مرتبة بها؟ هي أقوال كلها يا أخي أحمد، وهي اجتهادات في هذا الزمان في هذه الأونة لأنها مسائل نازلة، لكن أحب إلي أن تعتكف التماسا للعشر الأواخر وفضلها في ذلك. ابنها عمره 10 سنوات، هل يفرض عليه الصيام؟ إذا كان قد بلغ فرض عليه الصيام، لم يبلغ لم يفرض. هناك فضائل اختصت للمساجد عفوا، ولكن مع أغلاق المساجد يصلي في البيوت، أجرك ثابت. والله قال في كتابه الكريم والتين والزيتون وطور سنين والبلد الأمين لقد فرضنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي فانقطع عمله لما رد إلى أرض العمر، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مقطوع غير ممنون. وفي بابي وإن كان معلم يتعلق بالسفر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، إلا لكن له شواهد تصحح بها جزئية المرض، من مرض كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. القراءة من المصحف على غير طهارة تجوز لا منع منها، أما لا مسؤول إلا المطهرون. كنت تقصد الناس فكذبتك أن من أهل العلم من قال المطهرون الملائكة والمعني به المصحف اللوح المحفوظ، وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فسنده مرسل على الأصح. من قال أنت طاق ولم يقل أنت طالق لا تحسب تطليقه. كيفية الوضوء في حالة عدم إمكانية غسل عضو لكسوة أو حرق لعدم حصول الضرر؟ نعم قصر الحرق ماذا؟ ليس عليه شيء، العضو الذي قطع ماذا نصنع؟ نصيحة عديد جاءكم شهر رمضان، بداية عبد الرحمن المتن المطول المتن الأمس إذا كان معك قرأه على أساس الناس تتداوله الآن، وهو ضعيف جدا في سنده راوي كذاب، في سنده راوي كذاب. الزكاة الحليل معدل الزينة كل عام مرة واحدة، كل عام مرة لكن ليس في العمر مرة واحدة، وزادك الله فضلا يا أخ أحمد فتح. هل يجوز التصدق على الفقير المدخن إذا كان يدخن تدخينا خفيفا؟ ولولا سيضيعون إذا لم يتصدق عليهم يصدق عليهم، والأولى في مثل هذه الحالة أن تشتري لهم عينيات تنفعهم حتى لا يبدد الوالد المدخن أموال الصدقات. هل نستطيع التكلم مع الله في الجنة؟ المؤمنون سيكلمون ربهم يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. نسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولكم، اللهم آمين. أقرأ المتن منبها على السند لأنه حديث تدول فلزمنا النظر فيه، هو من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحضر رمضان، أتاكم رمضان شهر بركة، فيه خير يغشاكم الله فينزل الرحمة ويحط في الخطايا ويستحب فيها الدعوة، ينظر الله إلى تنافسكم ويباهيكم بملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي كل شقي من حرم فيه رحمة الله. الحديث سنده تالف، في سنده محمد بن سعيد المصلوب، وهو رجل كذاب، أبو قيس المصلوب كذاب، وضع 4000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل وصلب من أجل الزندقة والكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الناس تداولوه الأيام، هذه الأيام الذي فيه من في ليلة من لم يقوم فقد حرم إلى آخره، فسنده تالف جدا. عسيرة الدخان، عفوا، امرأة كانت لا تصلي والآن تقول عليها قضاء الفائت، هل يجوز أن تأخذ بالقول؟ كثرة النوافل، إذا كانت ستصلي نوافل تصلي فوائد، إذا كانت تستطيع أن تصلي النوافل فتجعلها فوائد، لأن الجمهور على أنها تصلي ما فاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. علامات انتهاء النفاس هي علامات انتهاء الحيض. هل تلف معناها موضوع؟ سند ضعيف جدا جدا جدا، ليس جدا جدا جدا. والرجل هذا وضاع، متهم بأنه وضاع كذاب. لا بأس بمعجون الأسنان في رمضان ما لم يصل إلى الجوف. هل تجوز صلاة خلف إمام المسجد يباشر على الفيسبوك مباشر على الفيسبوك؟ لا يجوز ذلك، وهذا سيؤول إلى فتنة كبيرة فيما بعد. بعدها سيلغون خطب الجمعة ويخطب رجل في دولة والناس تتبع، وتحدث يعني سيحدث دمار للمساجد. ألزمنا الشيخ بقراءة ياسين بعد العصر كل يوم، ما السلطان عليه أن يلزمك؟ لا يلزمني ولا يلزمك ولا يلزم نفسه إلا بنص من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب الله منا منكم يا سعد الشعران، صلاة الشفع والوتر جهرا. نعم جهرا، إذا كنت في جماعة جهرا أنت الإمام، وإذا كنت منفرد فأنت على الوجهين. أبواب الصدقة الجارية متعددة، مشاركة في بناء مسجد، نشر مصاحف، نشر علم شرعي، كفالة أيتام. هل بلع ارتجاع المريء يفطر؟ هل بلع ارتجاع المريء يفطر؟ هذا ضرورات، لا يفطرك وهي قضاتك. هل صحيح أن ابن عباس ألحق المرأة الحامل بالشيخ الكبير والعاجز عن الصيام الفدية؟ نعم، هذا رأي ابن عباس، لكن خالف الجمهور، لأن ابن عباس يرى في تفسير قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال يا في الشيخ الكبير والمرأة العجز والمرضى والحامل، عليهم إن عجزوا عن الصيام فدية قدرها طعام مسكين. أما الجمهور فقالوا كان هذا في أول الأمر، وباح لك أن تصوم وباح لك أن تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا، فنسخ هذا التخيير بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا في هذا القدر يجتزي سيلا الآن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم تحفظون حدود الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده وتجاهك. فأنتم محفوظون بحفظ الله لكم ما دمتم تحفظون حدود الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، لا تنسوا الإكثار من الدعاء في نهار هذه الأيام ولياليها، فإنكم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأنتم تصومون وأنتم تقومون. حفظكم الله، بارك الله فيكم. لا تكونوا كالمرأة العجوز الخرقاء أو المجنونة التي تنقض غزلها بعد إحكام، إن الله قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. امرأة تأتي في النهار تغزل غزلا وتتقنه طول اليوم، تغزل طول النهار، تغزل طول الليل، تفك ما قد غزلته. فهذه امرأة خرقاء من قريش ضرب بها مثلا. فكثير منكم يصومون النهار ويصلون التراويح ويقرؤون قرآنا، وبعد ذلك يذهبوا للمسلسلات القذرة يملؤون السمع والبصر والفؤاد من هذه المحرمات. فما صنعوه من صيام وقيام في ميزان الحسنات، وما صنعوه من قاذورات ومسلسلات متابعة هذه القاذورات في ميزان السيئات، فتوشك أن تذهب بالحسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ختاما، أدعو بدعاء الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أكثر دعوة كان النبي يدعو بها: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا. وختاما، أشكر الله فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المرجع والمآب. ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر كذلك الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.